خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. بعدما أنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، أي استيقظ أثناء فترة النوم، كذلك في هذا اللقاء نتكلم عن ذكر يقال إذا استيقظ الإنسان من نومه وتقلب على فراشه. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. اعلم أيها المستمع الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ذكرا لله عز وجل ودعاء له في جميع الأحوال، وقد خصص صلى الله عليه وسلم أذكارا وأدعية بعينها في أوقات وأحوال معينة، ومنها ما ورد في هذا الحديث حيث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى دعاء جامع نافع يقوله المؤمن إذا تعار من الليل، أي استيقظ وهب من نومه وتقلب على الفراش ليلا. فإذا أصاب الإنسان أرق وقلق أثناء نومه ولم يستطع أن ينام فهب واستيقظ، فعليه أن يثني على الله عز وجل بتوحيده سبحانه ونفي الشريك معه، فلا معبود بحق غيره ولا شريك ولا ند له سبحانه وتعالى، ثم يثبت الملك المطلق له سبحانه، فهو الخالق المتصرف في ملكه، وله الحمد الكامل على جزيل نعمه التي لا تحصى، والقدرة التامة له سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء في ملكه، ثم أحمد الله تعالى، وهو وصف للمحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فهو سبحانه المستحق لإبداء الثناء وإظهار الشكر، ثم يسبح بقول سبحان الله، وهو تنزيه لله عز وجل عن كل النقائص، ثم يقول والله أكبر، وفيها معنى العظمة لله تعالى وأنه أعلى وأكبر من كل شيء، وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استسلام وتفويض لله سبحانه واعتراف بالإذعان له، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر، فلا حيلة ولا تحول ولا حركة لأحد عن معصية الله تعالى إلا بمعونة الله سبحانه، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء عند استيقاظه من الليل ثم طلب من الله المغفرة أو دعا بحاجته فإن الله سبحانه يستجيب له دعاءه، فإذا توضأ وصلى قبل الله صلاته، وهو تعالى لا يخلف الميعاد وهو الكريم الوهاب. فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه العظيم أن يرزقه حظا من قيام الليل. وفي هذا الحديث فضيلة الذكر والدعاء بالليل، وفيه كذلك الحث على قيام الليل، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دعا استجيب له وإن صلى قبلت صلاته. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرضى عنا أجمعين، وأن يرزقنا جميعا طول العمر وحسن العمل وحسن الختام. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.